والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين، أما بعد، فإن من عظيم نعمة الله جل وعلا وكبير منته سبحانه وتعالى أن كثر لعباده مواسم الخيرات ونوع لهم الطاعات والعبادات، فالله جل وعلا له على عبده في يومه وليلته وفي أسبوعه وشهره وسنته وفي حياته كلها طاعة وعبادة وقربة، بل إن الله جل وعلا إنما خلق الخلق لعبادته وحده لا شريك له، كما قال سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. والله جل وعلا أكرمنا ببلوغ هذه الأيام المباركة، أيام العشر، عشر ذي الحجة، التي اجتمعت فيها فضائل عدة، منها أنها من أشهر الحج، كما قال سبحانه وتعالى: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. ومنها أنها من الأشهر الحرم، كما قال جل جلاله إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض، منها 4 حرم، ذلك الدين القيم، فلا تظلموا فيهن أنفسكم، وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة، واعلموا أن الله مع المتقين. هذه الأيام رغب النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بالجد والاجتهاد في الطاعة فيها، فقال عليه الصلاة والسلام كما في حديث ابن عباس: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام. قالوا: ولا الجهاد يا رسول الله؟ قال: ولا الجهاد إلا رجل خرج بنفسه وماله ولم يرجع من ذلك بشيء. تأملوا، رجل خرج مجاهدا في سبيل الله جل وعلا بنفسه وماله، ورجعت نفسه دون ماله، أو رجع ماله دون نفسه. العمل الصالح في هذه الأيام أعظم وأحب إلى الله من حال هذا الرجل الذي رجعت نفسه أو رجع ماله. لم يستثني النبي صلى الله عليه وسلم إلا ذاك الرجل الذي خرج بنفسه وماله ولم يرجع من ذلك بشيء. ولهذا الناصح لنفسه العامل على نجاتها يسعى في تطلب مرضات ربه جل وعلا، ويجد ويجتهد خاصة في مواسم الخيرات، مواسم الطاعة والقربات، فيحرص على العمل الصالح. والعمل الصالح هو العمل المرغب فيه، وهو العمل الذي جاء الثناء على صاحبه في نصوص الكتاب والسنة، فليس أي عمل يقبل عند الله جل وعلا. قال سبحانه وتعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وقال جل وعلا: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، إلى غير ذلك في آيات كثيرة في كتاب الله جل وعلا وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله. قال أهل العلم: العمل الصالح هو العمل الذي تحقق فيه الإخلاص لله جل وعلا والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، فحري بنا أن ننفع أنفسنا في هذه الحياة وأن نغتنم هذه المواسم المباركة بفعل ما يحبه الله جل وعلا من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، فإن العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، وأعظم ذلك أركان الإسلام، أركان هذا الدين الذي هو الدين عند الله جل وعلا، كما قال سبحانه: إن الدين عند الله الإسلام، وهو الدين الذي لا يقبل الله جل وعلا من أحد دينا سواه، كما قال سبحانه: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين، وهو الدين الذي رضي لنا ربنا جل وعلا أن ندين له به، كما قال سبحانه: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وفي مقدم ذلك شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، التوحيد والسنة، لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله، وشهادة أن محمد رسول الله تقتضي طاعته عليه الصلاة والسلام فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما نهى عنه وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. ثم بعد ذلك هذه الصلوات المكتوبات، حيث ينادى لها بالنسبة للرجال يصليها المرء في أوقاتها ويأتي بشروطها وأركانها وواجباتها وسننها ويبتعد عن المحرمات والمكروهات فيها ويحرص على التنفل بما فتح الله جل وعلا عليه من السنن الراتبة والوتر وما تيسر له طيلة يومه وليلته في غير وقت النهي، فإن الصلاة أعظم موضوع وأعظم ما يتقرب به العبد إلى الله جل وعلا، كما دلت بذلك النصوص الشرعية. ومن الأعمال الصالحة العظيمة الزكاة، فمن كان عنده مال زكوي وحال عليه الحول وبلغ النصاب فليبادر في إخراج حق الله جل وعلا ويدفعه إلى الأصناف التي ذكرها ربنا جل وعلا في كتابه: إنما الصدقات للفقراء والمساكين، الآية. وثم ما يخرجه العبد من ماله سوى هذه الزكاة الواجبة الصدقة، فإن المرأة تحت ظل صدقته يوم القيامة، والنبي صلى الله عليه وسلم رغب أصحابه في البذل والعطاء، وكان أجود الناس صلوات الله وسلامه عليه، ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: اتقوا النار ولو بشق تمرة. فيبذل العبد ما يتصدق به على قدر استطاعته متقربا بذلك إلى الله جل وعلا، كذلك يحرص على الصيام النافلة، فإن الصيام كما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عدل له، فيكثر من التقرب من هذه العبادة على قدر استطاعته، خاصة صيام يوم عرفة لغير الحاج، فإنه يكفر سنتين كما جاء عنه عليه الصلاة والسلام. ومن أكرمه الله جل وعلا وهيأ له الحج إلى بيت الله الحرام فقد حاز فضلا عظيما وتيسر له باب خير كبير، فإن الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، إلى غير ذلك من العبادات والطاعات، ومن ذلك الذكر، ومنه قراءة القرآن والتسبيح والتحميد والتكبير والتهليل. وقد جاء في حديث ابن عمر: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، فأكثروا فيها من التهليل والتحميد والتكبير. وقد ذكر أهل العلم أن التكبير يبدأ من مغيب شمس آخر يوم من ذي القعدة، ويكون تكبيرا مطلقا بغير قيد في وقت من الأوقات. وقد كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم أبو هريرة وابن عمر رضي الله عنهم وعن الصحابة أجمعين، كان ينزلان إلى السوق لا لحاجة إلا من أجل التكبير، فيكبران فيسمع الناس تكبيرهما فيكبرون: الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. وثم تكبير مقيد ويبدأ لغير الحاج من فجر يوم عرفة بعد الصلوات المكتوبات، يكبر المرء دون أن يكون ثم التزام بين جماعة المسجد فيكون التكبير جماعيا، فإن هذا غير مشروع، إنما يكبر كل واحد بمفرده، ويستمر هذا التكبير وكذلك التكبير المطلق في يوم العيد وأيام التشريق حتى مغيب شمس آخر يوم من أيام التشريق. فالناصح لنفسه العامل على نجاتها يجد ويجتهد في مواسم الخيرات، ومنها هذا الموسم العظيم الذي هو أفضل أيام السنة. ثم خلاف بين أهل العلم في المفاضلة بين أيام عشر ذي الحجة وبين الليالي المباركة العشر التي في نهاية رمضان، فذهب فريق من العلماء إلى أن العشر الأواخر من رمضان أفضل الأيام أيام العام، وذهب فريق من أهل العلم إلى أن أيام العشر من ذي الحجة أفضل أيام العام. وجمع بعض أهل العلم ومنهم أبو العباس شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وكذلك الحافظ ابن رجب وغيرهما، وذهبوا إلى أن الأيام من حيث الأيام فإن أيام العشر عشر ذي الحجة أفضل، والليالي من حيث الليالي فإن العشر الأواخر ليالي العشر الأواخر من رمضان أفضل. فالمرء الذي يكرمه الله جل وعلا ببلوغ هذه المواسم المباركة يجد ويجتهد فيما يقربه إلى الله جل وعلا وينفعه يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لشيخنا ولمن حضر واستمع. قال الإمام أبو عبد الله بدر الدين محمد بن علي البعلي رحمه الله: كتاب الحج والعمرة يجبان على الفور مرة في العمر. نعم، قال رحمه الله تبارك وتعالى: كتاب الحج والعمرة. هذا مصنف في الفقه على مذهب الإمام أحمد ابن حنبل رحمه الله تبارك وتعالى وغفر له ولمشايخنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات. وقد جرى أهل العلم في تصانيفهم في هذه أو في هذا الفن على البداءة بالعبادات قبل المعاملات، كونها متعلقة بحق الله جل وعلا، ويبدأون مؤلفاتهم يبدأون هذا المؤلف الذي يؤلفونه ويصنفونه في الفقه في العبادات، يبدأون بالصلاة انطلاقا من حديث بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت الحرام. أما الركن الأول الشهادتان فيتكلم عليها أصحاب العقائد، الكلام على الشهادتين يكون محله أبواب العقيدة والتوحيد، ثم بعد ذلك الصلاة، ثم الزكاة، ثم الصيام، ثم الحج، ويقدمون الكلام على الطهارة قبل الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة بغير طهور. فيتكلمون عن الطهارة لأنها شرط للصلاة. اخترنا كتاب الحج من هذا المؤلف لمناسبة الموسم المبارك، ولعل الله جل وعلا يهيئ لنا المرور على هذا المتن المبارك. قال رحمه الله: كتاب الحج والعمرة. الحج في اللغة القصد، وقيل القصد إلى معظم، وفي الشر التعبد لله جل وعلا بأداء النسك على وفق ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والعمرة في اللغة الزيارة، وفي الشرع التعبد لله جل وعلا بأداء العمرة على وفق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحج أحد أركان الإسلام الخمسة كما دلت على ذلك النصوص، وقد فرضه الله جل وعلا على المستطيع مرة في العمر. وأما العمرة فقد وقع الخلاف فيها بين أهل العلم، فذهب جماعات من أهل العلم، ذهب الجماهير إلى أن العمرة سنة مؤكدة فعلها النبي صلى الله عليه وسلم 4 مرات في حياته، وذهب آخرون إلى أن العمرة واجبة، ونصر هذا الإمام أحمد وغيره، واستدلوا لذلك بأدلة منها ما جاء في حديث أبي رزين وفيه حج عن أبيك واعتمر، وجاء عن الإمام أحمد أنه قال لا أعلم حديثا أصح من هذا، لا أعلم حديثا أصح من هذا، وفيه أمر النبي صلى الله عليه وسلم للرجل بأن يحج عن أبيه وأن يعتمر. قال رحمه الله يجبان على الفور، أما الوجوب فقد تقدم الكلام عليه، وقوله رحمه الله على الفور انطلاقا من النصوص الآمرة بذلك، وثم خلاف بين أهل العلم، وهو خلاف منشأه أو أصله خلاف أصولي، هل الواجب لما تكلموا عن الأحكام الشرعية فذكروا الحكم التكليفي والحكم الوضعي، وأن الحكم التكليفي خمسة أنواع أو خمسة أقسام: الواجب والمندوب والمباح والمكروه والمحرم، تحت مبحث الواجب بحثوا عدة مسائل، وهو متعلق بالأمر، والأمر أي دلالة الأمر، صيغة الأمر، والواجب ما طلب الشارع فعله طلبا جازما، فهل هذا الأمر على الفور أم على التراخي؟ الجماهير من أهل العلم أن الأمر على الفور خلافا للشافعية، والحق أن الأمر على الفور، وهذه المسألة مفرعة عليها وهي إحدى جزئياتها. قال رحمه الله يجبان على الفور لمقتضى دلالة الأمر في إطلاقه، وكذلك تبرأ به ذمة المرء، والله جل وعلا أمر عباده أن يسارعوا في الخيرات. نعم. قال رحمه الله يجبان على الفور مرة في العمر. نعم، مرة في العمر لعموم الأدلة القاضية بهذا، ومنه ما جاء في حديث ابن عباس الحج مرة فمن زاد فهو تطوع. نعم. على مسلم مكلف حر. نعم، شرع الآن رحمه الله تبارك وتعالى بذكر شروط الحج، والشروط في الحج على ثلاثة أوجه: شروط صحة، وشروط وجوب، وشروط ماذا؟ إجزاء. الشروط في الحج على ثلاثة أوجه، منها ما هو شرط صحة بمعنى لا يصح الحج إلا به، ومنه ما هو شرط وجوب، ومنه ما هو شرط إجزاء، وسوف يأتي معنا بإذن الله جل وعلا. قال على مسلم مكلف حر. الإسلام شرط صحة، فلا يقبل الله جل وعلا من أحد عبادة إلا من المسلم، قال جل وعلا: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. فالإسلام شرط صحة. قال: على مسلم مكلف. التكليف يشمل أمران: البلوغ والعقل. البلوغ والعقل، فالمكلف هو البالغ العاقل، البالغ العاقل. أما العقل فهو شرط صحة، أما العقل فهو شرط صحة، وأما البلوغ فهو شرط وجوب. بمعنى لو حج الصغير فإن حجه صحيح، لكن لا يجزئه عن حجة الإسلام، لا يجزئه عن حجة الإسلام. ويدل لذلك حديث تلكم المرأة التي رفعت ذلكم الصبي لهذا حج، قال: نعم ولك أجره، قال: نعم ولك أجره. فيصح من الصغير، يصح منه أداء الحج وكذلك العمرة، ولوليه الأجر عند الله جل وعلا. إلا أنه لا يجزئ عن حجة الإسلام، هذا ما يتعلق بالصغير. أما العاقل، العقل الذي ضده الجنون، فإنه شرط صحة، فإنه شرط صحة. قد جاء الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: رفع القلم عن ثلاث وذكر المجنون حتى يعقل. الشرط الثالث الحرية، وضدها العبودية، الرق، الذي ليس له إلا طريق واحد، وهو ماذا؟ وهو أعني العبودية، ليس لها إلا طريق واحد، وهو الجهاد في سبيل الله جل وعلا بشروطه المعروفة عند أهل العلم. فالحر ضد العبد، لأن العبد يعد مالا وأمره بيد سيده، أمره بيد سيده. لكن هذا الشرط يعد شرط وجوب، لا شرط صحة في أصح أقوال أهل العلم، يعد شرط وجوب لا شرط صحة. بمعنى لو حج فإن حجه صحيح، نعم. قال رحمه الله: ملك زادا وراحلة تصلح لمثله فاضلة عن حاجته من مسكن وخادم ووفاء دين وكفارة دائمة له ولأهله. نعم، قال: ملك زادا وراحلة تصلح لمثله فاضلة عن حاجته من مسكن وخادم ووفاء دين وكفارة دائمة له ولأهله. هذا هو الشرط الرابع، وهو ملك الزاد والراحلة. وهذا داخل في حد الاستطاعة، لأن الله جل وعلا إنما فرض الحج على المستطيع، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. تعددت كلمات أهل العلم وعباراتهم في بيان الزاد والراحلة، في بيان حد الاستطاعة. فذهب جمع منهم إلى أن حد الاستطاعة ملك الزاد والراحلة، وانطلقوا من نصوص جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، منها ما أخرجه الدارقطني من حديث أنس في قوله جل وعلا: من استطاع إليه سبيلا قالوا يا رسول الله ما السبيل؟ قال: الزاد والراحلة. إلا أن هذا الحديث لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والأولى هو الوقوف مع النص الشرعي واشتراط الاستطاعة، والأصل في الاستطاعة القدرة. من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. الأصل في الاستطاعة القدرة، فمن قدر على الحج فإنه يجب عليه، وهذه القدرة قدرة بدنية وقدرة مالية، فإذا ما تحصلت للعبد فإنه يجب عليه الحج. قوله: تصلح لمثله فاضلة عن حاجته من مسكن وخادم ووفاء دين وكفارة دائمة له ولأهله، كلها بيان للمراد بالزاد والراحلة، أنه يملك الزاد والراحلة دون أن يحتاج إلى شيء مما ذكره رحمه الله تبارك وتعالى. نعم. قال رحمه الله: فلو عجز لكبر أو مرض مأيوس أقام من يحج ويعتمر من مكانه. نعم، فلو عجز لكبر أو مرض مأيوس أقام من يحج ويعتمر. النبي صلى الله عليه وسلم جاءته امرأة من خثعم قالت: يا رسول الله، إن فريضة الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع أن يستوي على الراحلة. وهذا ضابط، بعض الناس قد يكون كبير في السن ويبلغ من العمر مبلغ كبير، لكن لا زال يستطيع القيام والذهاب والمجيء والقعود على المركوب في ذاك الزمن، وكذلك في هذا الزمن اليوم الطائرة السيارة الحافلة يستطيع أن يجلس عليها حتى لو كان كبيرا في السن. هذه المرأة جاءت إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقالت: إن فريضة الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع أن يستوي على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال عليه الصلاة والسلام: حجي عنه. وهذا أمر لا بد أن يتنبه له المرء، إلى أن هذا الحج يصح عن الأحياء لكن لا يصح عن كل حي، إنما يصح عن الحي ماذا؟ العاجز، الحي العاجز. ومن صور هذا ما جاء هنا في هذا الحديث حديث الخثعمية: فلو عجز لكبر أو مرض مأيوس. المرض مرضان، مرض يرجى برؤه ومرض لا يرجى برؤه. مرض يرجى لصاحبه الشفاء والآخر لا يرجى لصاحبه الشفاء. أما الأول فليس المراد بكلام المصنف في هذا المقام، وإنما المراد الآخر: أقام من يحج ويعتمر. أقام من يحج ويعتمر، هذا المكلف الذي يعجز لكبر أو لمرض مأيوس يجب عليه أن يقيم من يحج عنه ويعتمر من مكانه، أي من بلده أو المكان الذي حصل له فيه المرض. قالوا لأن الحج وجب عليه من بلده، فيجب على النائب السعي منه، وهذا هو مذهب الحنابلة وجماعات من أهل العلم، أن النائب يجب عليه أن يخرج للحج من بلدي الذي أنابه، وهذا فيه نظر، هذا فيه نظر. وسبب هذا أن السفر إلى مكة ليس مقصودا لذاته، والمراد ماذا؟ المراد قيام من يأتي بهذا الفرض عن صاحبه. والواجب عليه أن يدخل في النسك من المكان الذي جاء تحديده شرعا، وأعني بذلك المواقيت، سواء الزمانية والمراد بها أشهر الحج، أو المكانية التي بيّنها النبي صلى الله عليه وسلم، ومن كان دونها فمحله من حيث أهل. نعم. قال رحمه الله: وإن مات قبله أخرج عنه من رأس ماله، فإن لم يفي أو زاحمه دين فبحصته من حيث يبلغ. نعم، قال: وإن مات قبله، أي مات المستطيع قبل أن يحج ويعتمر، أخرج عنه من رأس ماله، أي من أصل المال، أي من أصل المال، التركة التي يتركها هذا المتوفى يخرج ما يقوم به أداء هذا النسك من أصل ماله، لأن الحج يعده العلماء من الديون المرسلة. نعم. فإن لم يفي، أي هذا المال، أو زاحمه دين فبحصته من حيث يبلغ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم والله جل وعلا قبل ذلك أمر عباده بتقوى قدر استطاعتهم، فاتقوا الله ما استطعتم، وجاء عنه عليه الصلاة والسلام: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. نعم. قال: ويصح من العبد ولا يجزئ. نعم، ويصح من العبد ولا يجزئ عن حجة الإسلام. نعم. إلا أن يعتق بعرفة. إلا أن يعتق بعرفة، يعني لو أنه حج ودخل في النسك وهو على صفة العبودية، ثم في عرفة أعتق، فإنه يصح حجه ويجزئه عن حجة الإسلام. نعم. وفي العمرة قبل طوافها. نعم، في العمرة قبل طوافها، لأن الطواف في العمرة ركن، كما أن وهو أول الأركان، كما أن الوقوف بعرفة ركن وهو الركن الأكبر، أعني الوقوف بعرفة، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة. وكذلك الطواف في العمرة. نعم. وكذا الصبي. وكذا الصبي يصح حجه ولا يجزئ، فإن بلغ في عرفة أجزأه وكذلك إن بلغ قبل الطواف في العمرة أجزأه. نعم. ويفعل عنه ما يعجز عنه من إحرام ونحوه. نعم، يقصد الصبي ولهذا أخر الكلام عنه. ويفعل عنه أي الصبي ما يعجز عنه من إحرام ونحوه. والعلماء يقسمون هذا الصبي قسمان، الأول صبي يعقل، صبي يعقل، فهذا يقوم بالأمر بنفسه، والآخر لا يعقل، ولهذا الصغير الذي رفعته المرأة يدخل في هذا، رفعته كان في يدها صغيرا لا يقوم بأمره، رفعته ألي هذا حج؟ قال نعم ولك أجر. فهذا يفعل عنه وليه ما يعجز عنه من إحرام ونحوه. نعم. أو لا ينافيه من مباح، ونفقة حجه وكفاراته في ماله لا في مال وليه على الأصح. نعم. أو لا ينافيه من مباح، يعني يفعل عنه ما يفعل عنه ما لا ينافيه الإحرام من مباح، كغسل رأسه وتبديل ثيابه وغير ذلك، ونفقة حجه وكفارته في ماله، أي مال هذا الصبي، لا في مال وليه على الأصح. نعم. وتزيد المرأة بمحرم. نعم، المرأة تزيد في الشروط بمحرم، تزيد المرأة بمحرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم، لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. والعلماء لما تكلموا عن المحرم بالنسبة للمرأة وحصل عندهم الخلاف المشهور في سفر المرأة للحج بدون محرم، ومنهم من منعه مطلقا ومنهم من أجازه بشروط وقيود، أقول إنما الخلاف في هذا الباب، بمعنى ما يسمع من بعضهم من الكلام على عدم وجوب المحرم ويذكر شيئا من الأدلة في زعمه، هذا لم يقل به أحد من أهل العلم حسب علمي. المسألة مبحوثة، أعني سفر المرأة بدون محرم، فقط في باب الحج والعمرة، لأن الأمر متقرر عندهم من خلال نصوص الشرع أن المرأة لا تسافر إلا مع ذي محرم، ولهذا جاءت نصوص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الباب عامة. وكما قلت فيما مضى إنما الخلاف فقط في عدم اشتراط المحرم لبعض أهل العلم، إنما هو في الحج والعمرة وحسب. فلا يعد لغيره، والناظر في أحوال بعض الناس اليوم يجد عجبا عجابا وتوسعا ليس بصحيح. والشريعة إنما جاءت بتحصيل المصالح وتكثيرها ودرء المفاسد وتقليلها، والنبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر هذا الحديث قام رجل قال أن امرأتي خرجت حاجة وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا، تأمل، إن امرأتي خرجت حاجة لم تخرج للنزهة أو السياحة أو الترفه، إنما خرجت حاجة. ومعلوم أن الرفقة في مثل هذا تكون أفضل ما يكون، إضافة إلى أن الزمن أو الناس كانوا خيارا. خرجت تلك المرأة من المدينة مع رفقة يعدون من أصحاب رسول الله رجالا ونساء. والأمر الآخر قال: وإنك تتبت في غزوة كذا وكذا، أي سجل اسمه في ديوان الجند للجهاد في سبيل الله جل وعلا. هذا الذي منع أن يلحق بامرأته، إن امرأتي خرجت حاجة. انظر إلى المكان الذي خرجت له، وانظر إلى الرفقة التي كانت معها. والأمر الثالث: إنك تتبت في غزوة كذا وكذا، سجل اسمه في ديوان الجند يريد الجهاد في سبيل الله جل وعلا. قاله النبي صلى الله عليه وسلم: الحق بامرأتك، الحق بامرأتك. فهذا أمر عظيم جد عظيم. والخير كله في لزوم الشرع، الخير كله في لزوم الشرع. والمرء يتقي الله جل وعلا ويراقب الله سبحانه وتعالى. نعم، ثم حوادث وقعت في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم تعد حوادث أعيان، تعد حوادث أعيان لا يقاس عليها. واقعة العين لا عموم لها، كما نص على هذا أهل العلم، قاعدة معتبرة. وقايع الأعيان لا عموم لها. وهذا الباب جاءت فيه نصوص محكمة صريحة: لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. نعم، قال: وتزيد المرأة بمحرم. حد المحرم اختلف فيه أهل العلم، فمنهم من اشترط البلوغ، منهم من اشترط البلوغ، ومنهم من ذهب إلى أن حد المحرم هو كل من يستطيع أن يقوم بأمرها حتى ولو لم يبلغ. وهذا أمر مشاهد، هذا أمر مشاهد. بعض الغلمان يكون في 13 و14 ولم يبلغ بعده، ويستطيع أن يقوم بأمر هذه المرأة وبحاجتها. نعم. قال رحمه الله: وهو زوجها أو من تحرم عليه على الأبد بنسب. نعم، هنا بدأ يفصل المحرم على جهة البسط. قال: وهو زوجها. أول من يدخل في المحرم هو الزوج. نعم، أو من تحرم عليه على الأبد، لأن المحرمات قسمان: محرمات على جهة التأبيد، ومحرمات على جهة التوقيت، يعني تحريما مؤقتا. التي على جهة التأبيد كما قال: بنسب أو سبب مباح. نعم، تحرم عليه على الأبد بنسب أو سبب مباح، ويجزئ بدونه ومن غير مستطيع. نعم، قد أشرنا فيما مضى إلى مسألة الإجزاء. ويجزئ بدونه ومن غير مستطيع، لما ذكر الشروط ذكر أن من شرطها ملك الزاد والراحلة التي ذكرنا أنها الاستطاعة. وكذلك هنا بالنسبة للمحرم، بالنسبة للمرأة، أن يكون معها محرم. لو قدر رجل فقير لا يملك زادا ولا راحلة، واستطاع الوصول إلى مكة، وشرع في أداء المناسك، هل نقول حجك ليس بصحيح؟ لا، لأن ملك الزاد والراحلة أو اشتراط الاستطاعة ليس بشرط صحة كالإسلام والعقل، إنما هو شرط وجوب، بمعنى من لم يكن مستطيعا لا يجب عليه الحج، لو حج حجه صحيح، لو حج حجه صحيح. كذلك المرأة لو حجت حجها صحيح، لو حجت، لو قدر الله امرأة حجت حجها صحيح، لكن لا يجب عليها. ومما يدخل اليوم ما اشترطه ولي الأمر من وجوب ماذا؟ التصريح، فإن هذا يجب امتثال أمر ولي الأمر فيه لعموم قوله جل وعلا: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فلا يجوز الحج بدون تصريح، لا يجوز الحج بدون تصريح. نعم. ومن لم يحج عن نفسه لا يحج عن غيره. نعم، من لم يحج عن نفسه لا يحج عن غيره، لحديث شبرمة، معذرة، لحديث الرجل الذي قال لبيك اللهم عن شبرمة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ومن شبرمة؟ قال: أخ لي أو قريب لي. قال: أحججت عن نفسك؟ قال: لا. قال: حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. وهذا هو الأصل، الأصل أن تبرئ ذمتك أنت أولا، الأصل أن تبرئ ذمتك أنت أولا، فتحج عن نفسك ثم تحج عن من تريد أن تحج عنه. ومن لم يحج عن نفسه لا يحج عن غيره. نعم. فلو فعل وقع عن نفسه في الأصح. نعم، لو وقع حج عن غيره ولم يحج عن نفسه. اختلف أهل العلم عن هذا، أو اختلفوا في هذا الحج. الحنابلة رحمهم الله تبارك وتعالى يذهبون إلى أنه لو فعل هذا فحج عن غيره ولم يحج عن نفسه أنه يقع له، ولهذا قال هنا: فلو فعل وقع عن نفسه في الأصح. نعم. قال رحمه الله: باب المواقيت لأهل المدينة ذو الحليفة. نعم، قال رحمه الله: باب، وهذا هو الذي جرى عليه أهل العلم لما يصنفون هذه المصنفات، يقسمونها هذه التقاسيم، فيأتون بالكتاب وتحت الكتاب يعقدون الأبواب، ويفرعون كذلك تحت الباب في مسالك معروفة عندهم رحمهم الله تبارك وتعالى. المواقيت جمع ميقات، وهي قسمان قد أشرنا إليها فيما مضى: مواقيت زمانية ومواقيت مكانية. المواقيت الزمانية التي جاءت في قوله جل وعلا: الحج أشهر معلومات، شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة. وذهب بعض أهل العلم إلى أن ذي الحجة كله داخل في هذه الأشهر، لكن المراد بأشهر الحج الزمانية هي التي يصح للمرء أن يدخل في هذا النسك، ولا يكون هذا إلا لليوم العاشر. والمراد ماذا؟ أن الليلة تكون قبل اليوم إلا في يوم عرفة، فإن ليلتها تأتي بعدها. ولهذا في حديث عروة رضي الله عنه الذي خرج لما سمع بحج النبي صلى الله عليه وسلم أدركه في صبح يوم مزدلفة، في صبح العيد في مزدلفة، في صبيحة يوم العيد في مزدلفة، وكان قبل ذلك وقف الليل في عرفة. فقال النبي عليه الصلاة والسلام قوله المشهور: في ليل أو نهار، إلى تمام الحديث، يعني أن حجه صحيح وأنه قد وقف في عرفة. الشاهد: المواقيت الزمانية شوال ذو القعدة وعشر من الحجة، والمواقيت المكانية التي سيذكرها المصنف رحمه الله تبارك وتعالى. نعم. لأهل المدينة ذو الحليفة معروف إلى اليوم، وهذا من حسنات هذه الدولة المباركة أنها أقامت المواقيت الشرعية في أماكنها، أنها أقامت المواقيت الشرعية في أماكنها. ذو الحليفة معروف اليوم، كان فيما مضى يسمى بأسماء أبيار علي وغير ذلك، أرجعت هذه الدولة المباركة وفقها الله الأسماء المعروفة في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم والتي جاءت في النصوص الشرعية. نعم، ذو الحليفة معروف اليوم بهذا الاسم، هو أبعد المواقف، حليفة أبعد المواقف. نعم. ولأهل الشام ومصر والمغرب الجحفة. نعم، لأهل الشام ومصر والمغرب الجحفة، كما قلت فيما مضى من حسنات هذه الدولة المباركة وهي كثيرة إقامة هذه المواقيت الشرعية بأسمائها المعروفة في أماكنها الصحيحة. وإلا الناس قديما، ولا أقول قديما قبل مئات السنين، لا، قبل أكثر من 100 سنة تقريبا، ونحو من 100 سنة، كانوا يحرمون من أين؟ من رابغ، لأن المكان غير معروف وليس هو على الطريق. لكن اليوم لا، الجحفة ذات الجحفة معروفة ويحرم الناس من الجحفة. ولهذا في بعض كتب المناسك يذكرون ماذا لما يأتون عند الجحفة، قالوا يحرم الناس من رابغ لأنها ليست على الطريق وليست مأهولة. نعم. ولليمن يلملم. ولليمن يلملم، كذلك معروف هذا الميقات إلى اليوم بفضل الله جل وعلا، ثم ما حرصت عليه هذه الدولة المباركة. نعم. ولنجد قرن. ولنجد قرن المنازل. نعم. وللمشرق ذات عرق. نعم، هذه الأربع التي مضت، ذو الحليفة والجحفة ويلملم وقرن المنازل قرن، هذه جاءت في حديث واحد، هذه جاءت في حديث واحد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما ذات عرق، أما ذات عرق فقد حصل فيها الخلاف بين أهل العلم في من وقتها، هل وقتها النبي صلى الله عليه وسلم أم عمر بن الخطاب رضي الله عنه، بخلاف الأربعة الأول. الأربعة الأول جاء فيها الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصحيحين، حديث ابن عباس رضي الله عنه وعن أبيه وعن الصحابة أجمعين، قال إن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم، ثم قال هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة وما كان دون ذلك، فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة. هذه كما مضى وقتها النبي صلى الله عليه وسلم صراحة. أما ذات عرق فهي محل خلاف بين العلماء، هي محل خلاف بين العلماء، هل هي توقيفية بمعنى أن النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي وقتها، أم هي من سنة عمر رضي الله عنه، وهي من سنة الخلفاء الراشدين التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بلزومها، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. قولان لأهل العلم مشهوران، منهم من ذهب إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي وقتها وأنها جاءت منصوصة، فيدل لذلك ما جاء عند أبي داود وغيره من حديث عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت لأهل العراق ذات عرق. وذهب بعض أهل العلم إلى أنها باجتهاد عمر، إلى أن هذا ليس فيه نص، وإنما اجتهد عمر رضي الله عنه لما فتحت تلك البلاد، لأن بعض العلماء يضعف حديث عائشة ويقول حتى يعني في حياة النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن ثم فتح لبلاد العراق، وأصحاب القول الآخر، نعم أصحاب القول الآخر قالوا هذا، قالوا إنما هو اجتهاد من عمر رضي الله عنه كما جاء عند البخاري رضي الله عنه، عند البخاري رحمه الله عن عمر رضي الله عنه قال لما فتح هذان، أو قيل لما فتح هذان المصران البصرة والكوفة أتوا عمر رضي الله عنه فقالوا يا أمير المؤمنين إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حد لأهل نجد قرنا وهو جور عن طريقنا، وهو جور عن طريقنا يعني ما هو على الطريق مائل، وإن إن أردنا قرنا شق علينا، قال فانظروا حذوها من طريقكم، فحد لهم ذات عرق، فحد لهم ذات عرق. وذهب بعض أهل العلم إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي وقتها، وأن عمر رضي الله عنه لم يبلغه هذا الحديث، واجتهد رضي الله عنه وهو من الاجتهادات الموافقة للوحي، ثبت أن عمر رضي الله عنه أنه وافق الوحي في أمور قد صنف في هذا بعض أهل العلم مصنفات، ومنهم السيوطي رحمه الله ذكر الأمور التي اجتهد فيها عمر رضي الله عنه ووافق فيها الوحي. ومن أشهر ما يذكر في مثل هذا المقام ماذا؟ قصة أسارى بدر لما حصل الخلاف، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم أمرا ووافقه عليه أبو بكر، وذكر عمر أمرا آخر ونزل الوحي بتأييد قول عمر رضي الله عنه وعن أبي بكر وعن الصحابة أجمعين. فهذا القول يجمع بين القولين، أن عمر لم يبلغه رضي الله عنه ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاجتهد، ثم بان أن اجتهاده رضي الله عنه كان موافقا للوحي الذي صدر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما الدفع بأن ذاك المكان لم يفتح وأن هذا مما ينقد به المتن لا وجه له، لماذا؟ لأن هذا يعد من ماذا؟ من البشارات، هذا يعد الإخبار عن الأمور المغيبة من دلائل النبوة ويعد من البشارات، ففيه بشارة لما ذكر هذا النبي عليه الصلاة والسلام بدخول أهل ذلك البلد في الإسلام. نعم. قال رحمه الله وهذه المواقيت لمن مر بها. نعم، لمن مر بها حتى ولو كان من غير أهلها، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحجة والعمرة. فلو أن الشامي ذهب إلى جهة اليمن ثم جاء من تلكم الجهة يريد الحج والعمرة، فلا يقال له تذهب إلى الجحفة، وإنما تحرم من يلملم. كذلك اليمني لو جاء إلى المدينة ثم خرج منها يريد الحج والعمرة، فلا يقال له ترجع إلى يلملم، وإنما يجب عليه أن يحرم من ذي الحليفة. نعم. أو حاذاها من غيرهم. نعم. مريدا للنسك أو مكة لحاجة لا تتكرر. نعم، قال مريدا للنسك، وهذا لا إشكال فيه، هذا لا إشكال فيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ماذا؟ هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة. الذي يريد النسك لا إشكال فيه. قال أو مكة لحاجة لا تتكرر. الحنابلة هنا ويذهب معهم بعض الشافعي، نعم الشافعية، إلى أن من أراد مكة لحاجة لا تتكرر يجب عليه أن يحرم من الميقات. يقولون ماذا؟ لأنه يجب عليه أن يؤدي النسك. أما قلنا فيما مضى أنهما يجبان على الفور، يعني الحج والعمرة. فهذا الرجل له حاجة في مكة لا تتكرر، نعم هو قادم عليها لا يريد الحج والعمرة ابتداء، لكنه قادم إلى مكة من بلده قال لحاجة لا تتكرر، وهذا هو الضابط. فإن الحنابلة هنا يلزمونه بالإحرام من الميقات لأن الحج والعمرة واجبان، فيجب عليه أن يحرم من الميقات لهذا الأمر، كونه يقدم مكة لحاجة لا تتكرر، والحال أنه مأمور بأداء الحج والعمرة، وأن الحج والعمرة واجبة في حقه. نعم. غير قتال مباح. نعم، غير قتال مباح، يعني أو مكة لحاجة لا تتكرر، قالوا غير قتال مباح، أي من كان يريد مكة أو الحرم لقتال مباح كقتال كفار أو بغاة فلا يلزمه الإحرام. وأخذوا هذا ماذا؟ وأخذوا هذا من فعل النبي عليه الصلاة والسلام لما دخل مكة في يوم الفتح، دخلها عليه الصلاة والسلام وعلى رأسه المغفر، فما كان محرما صلوات الله وسلامه عليه. ولهذا استثنى الحنابلة هذه الصورة من عدم إيجاب الإحرام من الميقات إن كان يريد قتالا مباحا، إن كان يريد قتالا مباح. نعم. ومن كان دون الميقات فمن موضعه حتى أهل مكة منها للحج ومن الحل للعمرة. نعم، قال ومن كان دون الميقات فمن موضعه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فمن كان دون ذلك فمحله من حيث أنشأ، يعني أهل جدة يحرمون من جدة، يحرم من بيته، أهل بحرة كذلك، كل من كان دون المواقيت يحرم من محله الذي أنشأ فيه العمرة أو الحج. قال حتى أهل مكة منها للحج، لعموم حديث ابن عباس قال ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ، فمن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ، ويدخل في ذلك المكي، وقد نص عليه النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس قال حتى أهل مكة يهلون من مكة، قال حتى أهل مكة منها للحج ومن الحل للعمرة. الحنابلة يفرقون بين الحج والعمرة لأن النصوص الشرعية فرقت، فالنبي صلى الله عليه وسلم لما وقت المواقيت للحاج ذكر المواقيت المكانية، وهذا هو الأصل، وأن أهل مكة يهلون من مكة، والأصل دخول العمرة في هذا. لماذا أخرج الحنابلة العمرة من الحج وقالوا لا بد للمكي إذا أراد العمرة أن يخرج إلى الحل؟ لحديث عائشة لما قدر الله جل وعلا لها الحيض وجاء في خاطرها ما جاء من أن من كان معها من صديقاتها وصاحب ونعم أنهن يرجعن بحج وعمرة وهي لا ترجع إلا بحج، فطيب النبي صلى الله عليه وسلم خاطرها وأمرها أن تخرج إلى الحل، وأرسل معها من؟ أخاها حتى يقوم بأمرها لأن المرأة ضعيفة، وهذا نص حديث رسول الله ليس استنقاصا، لا، لها الكرامة ولها المكانة ولها المنزلة، هي الأم وهي الزوجة وهي الأخت وهي البنت، لكنها ضعيفة. النبي قال أحرجوا عليكم حق الضعيفين، المرأة واليتيم. المرأة ضعيفة حتى في أصل خلقتها وتكوينها، ولهذا الرجل هو الذي يقوم بأمرها ويقوم برعايتها. ولهذا لما أرادت العمرة وأمرها النبي أن تخرج إلى الحل، أرسل معها أخاها حتى يقوم بأمرها، وهذا من كرامة الله جل وعلا لهن، هذا من كرامة الله جل وعلا لهن. نعم، قال ومن الحل للعمرة، وهذا هو مذهب كما قلنا، وهذا هو منزأ الحنابلة في التفريق، كون النبي صلى الله عليه وسلم أمر عائشة أن تخرج إلى الحل وتأتي بعمرة، ففرق الحنابلة بين الحج والعمرة بالنسبة للمكي لتفريق النصوص. نعم، فإن تجاوزه رجع إليه. نعم، فإن تجاوزه يعني تجاوز الميقات رجع إليه وأحرم منه. نعم، فإن أحرم من موضعه فعليه دم. نعم، الذي يتجاوز الميقات له صورتان أو له حالتان، إما أن يرجع إلى الميقات فيحرم منه ولا شيء عليه في أصح أقوال أهل العلم، لأن هذا الواجب مما يمكن تحصيله، سوف يأتي معنا. الواجبات قسمان، واجبات يمكن تحصيلها وواجبات لا يمكن تحصيلها. الذي يتجاوز الميقات قد يكون الأمر في حقه يمكن تحصيله، وقد يكون لا يمكن تحصيله. إذا تجاوز الميقات ولم يحرم يؤمر بالرجوع إلى الميقات. تأمل، الشرط أنه لا يحرم أو أنه لم يحرم. أما إذا تجاوز الميقات وأحرم دخل في النسك كما سوف يأتي معنا، الإحرام نية الدخول في النسك، فإنه يجب عليه والحالة هذه دم، لأثر ابن عباس رضي الله عنه وعن أبيه وعن الصحابة أجمعين: من ترك نسكا فعليه دم، من ترك نسك فعليه دم. ترك هنا واجب، ترك الإحرام من الميقات، لأن النبي أمر قال هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة. نعم، فإن أحرم من موضعه فعليه دم ولو رجع محرما إليه. ولو رجع محرما إليه، حتى لو رجع ما دام دخل في النسك فعليه دم. نعم، والاختيار ألا يحرم قبل ميقاته. والاختيار عند الحنابلة ألا يحرم قبل ميقاته، ما دام أن النبي عليه الصلاة والسلام وقت فلا يحرم قبله ولا بعده، يحرم من الميقات. هذه السنة، هذه السنة القولية والسنة الفعلية، هذه السنة القولية والسنة الفعلية. وقد جاء أثر عن الإمام مالك رحمه الله، إمام دار الهجرة، مالك بن أنس أبو عبد الله، أتاه رجل فقال: يا أبا عبد الله، إني أريد أن أحرم من المسجد من عند القبر، يعني يظن أن لها ميزة، يعني من المسجد النبوي. قال: لا تفعل، فإني أخشى عليك الفتنة. تأمل، قال: وأي فتنة في هذا؟ إنما هي أميال أزيدها. قال رحمه الله: وأي فتنة من أن ترى أنك سبقت إلى فضيلة قصر عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم تلا عليه قوله جل وعلا: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة. والنبي وقت لي الناس هذه المواقيت، هذا بقوله، وأحرم بفعله يرحمك الله، وأحرم بفعله عليه الصلاة والسلام من ذي الحليفة. نعم، ولا قبل أشهره، ولا قبل أشهر، لا يحرم قبل الميقات المكاني ولا الميقات الزماني. وأما الميقات الزماني فهذا محل إجماع، لو أحرم يوم 30 من رمضان قبل مغيب الشمس يريد الحج فإن حجه لا ينعقد، وعليه أن يأتي بعمرة حتى يتحلل من هذا الإحرام. يوم 30 من رمضان قبل مغيب الشمس، فضلا عن أن يكون قبل ذلك في رجب أو في في في في في في في جماد أو في ربيع أو في محرم. نعم يخرج الناس من قديم قبل أن تكون هذه يعني الـ الـ الـ الـ الـ الـ يعني الوسائل العظيمة هذه التي نعيشها المواصلات، يخرجون من أماكن بعيدة، يخرجون للحج من أول السنة وبالكاد يصلون في الموسم، وهؤلاء وإن كانوا يخرجون في ذاك الوقت إلا أنه يجب عليهم أن يحرموا في المواقيت الزمانية. أما من أحرم للحج قبل المواقيت الزمانية فلا ينعقد إحرامه للحج، وعليها أن يتحلل بعمرة. نعم. وأشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر ذي الحجة، فإن فعل فهو محرم. نعم، فإن فعل فهو محرم، هذا مذهب الحنابلة، والصحيح أنه لا ينعقد إحرامه للحج وإنما يكون عمرة، وعليه أن يتحلل منها. نعم. قال رحمه الله: باب الإحرام. من أراده اغتسل وتنظف وتطيب وتجرد من المخيط ولبس إزارا ورداء وأحرم عقيب مكتوبة أو نفل، وهو أن ينويه بقلبه. نعم، الإحرام نية الدخول في النسك، وهذا هو الركن الأول من أركان الحج، ولهذا أفرده بالذكر. ليس الإحرام الإزار والرداء على ما هو عليه بعض الناس اليوم وقبل اليوم، يظنون أن الإحرام هو لبس الرداء، هو لبس الإزار والرداء، وهذا غلط. الإحرام نية الدخول في النسك حتى ولو لم يلبس الإزار والرداء. ولهذا يذكر أهل العلم بعض الصور، مثلا الرجل في الطائرة وما قدر له أن يأخذ إزارا ورداء، وأراد العمرة أو أراد الحج وسيمر بالميقات، ما الذي عليه؟ هل لا يدخل أو لا يحرم إذا مر بالميقات وهو في الطائرة كون الإزار والرداء لم يأتي بهما أم ماذا؟ لا، الإحرام هو نية الدخول في النسك، والنية محلها القلب، النية محلها القلب، والتلفظ بها بدعة مطلقا، لا يتلفظ بالنية مطلقا حتى في الحج والعمرة. أما ما سوف يأتي معنا لبيك اللهم عمرة، لبيك اللهم حجة، لبيك اللهم عمرة وحجة، هذا إهلال بالنسك، أما النية في القلب وهي نية الدخول في النسك، نية الدخول في النسك، يحرم من الميقات حتى لو كان في الطائر، حتى ولو لم يكن معه إزار ورداء، ويتخلص من المخيط بقدر الاستطاعة، بمعنى لو كان عليه عمامة ينزعها، لو كان عليه مثلا فنيلة أو قبيص الذي هو اليوم ليس في عرف، في العرف القديم القميص في العرف القديم هو الثوب، لكن في العرف الآن القميص المعروف هذا الذي يلبس مع البنطال، مثلا لو عليه هذا القميص بالعرف الموجود اليوم واستطاع نزعه فهذا هو المنبغي، ويأتي بشيء مثل الرداء، وكذلك ما كان في الأسفل لو استطاع أن يتخفف منه بقدر استطاعته، لكن لو قدر أنه ما استطاع فيبقى كونه ماذا؟ ارتكب محظورا وهو لبس المخيط، لكنه جاء بالركن وهو أولا الإحرام، وجاء بالواجب وهو الإحرام من الميقات. الإحرام ركن، نية الدخول في النسك، والإحرام من الميقات واجب، فهو هنا أتى بالركن وأتى بالواجب. لو قدر أنه ما استطاع التخلص من المخيط يبقى عليه محظور وهو لبس المخيط، وسوف يأتي معنا ما الواجب عليه والحال هذا. لكن من فعل هذا فقد دخل في النسك وجاء بالركن وجاء بالواجب كونه أحرم من الميقات. نعم. قال: باب الإحرام. قلنا الإحرام هو نية الدخول في النسك، من أراده اغتسل وتنظف وتطيب وتجرد عن المخيط ولبس إزارا ورداء. نعم، أول ما ينبغي عليه فعله ما أشار إليه المصنف: من أراده اغتسل، وهو سنة مؤكدة بإجماع أهل العلم، وتنظف وتطيب. التنظف كل ما يدخل فيه هذه الكلمة مما هو معروف عند الناس، ومن ذلك أخذ الشعور الزائدة، أخذ الشعور الزائدة وقطع الرائحة الكريهة والظفر الزائد، والتطيب كذلك سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما جاء عن عائشة: كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه حين يحرم، يعني قبل أن يدخل في النسك، ولحله قبل أن يطوف بالبيت. وهذا التطيب يكون في البدن لا في الإزار والرداء، ولو جاء على الإزار والرداء تبعا لا إشكال فيه، لكن لا يكون استقلالا، بمعنى لا تضع على الإزار والرداء الطيب، هذا لا يجوز. لكن لو طيبت بدنك ثم لبست الإزار والرداء وجاء على شيء وجاء شيء منه على عليه فهذا لا حرج فيه، انطلاقا من القاعدة المشهورة عند أهل العلم: يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. قال: وتنظف وتطيب وتجرد عن المخيط، لأنه محظور من محظورات الإحرام، والنبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يلبس المحرم القميص الحديث، وسوف يأتي معنا بإذن الله جل وعلا، ولبس إزارا ورداء، يلبس الإزارة والرداء. نعم. قال: وأحرم عقيب مكتوبة أو نفل. كما قلنا الإحرام هو نية الدخول في النسك، بعد أن يغتسل ويتنظف ويتطيب ويلبس الإزار والرداء يحرم. قال هنا: وأحرم عقيب مكتوبة أو نفل. قوله عقيب مكتوبة لفعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه أحرم عليه الصلاة والسلام بعد صلاة الظهر، كما جاء في بعض الروايات أنه أحرم بعد صلاة الظهر. وذهب بعضهم إلى أنه أحرم بعد نفل، وسواء هذا أو هذا فإنه يشرع له أن يحرم بعد صلاة لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وهو أن ينويه بقلبه، هذا هو الإحرام، النية في القلب. نعم. قائلا بلسانه: اللهم إني أريد النسك الفلاني فيسره لي، وتقبله مني، فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، وينوي نسكا بعينه. نعم، قال وهو أن ينويه بقلبه قائلا بلسانه: اللهم إني أريد النسك الفلاني. هذا بدعة، هذا غير مشروع، هذا غير مشروع التلفظ بالنية. النية محلها القلب، لا يتلفظ بها مطلقا، وهي محل إجماع بين أهل العلم، وما حصل إلا من المتأخرين كما ذكر هذا شيخ الإسلام. حتى الأئمة الأربعة أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد لم ينقل عنهم البتة، عنهم هم القول بالتلفظ بالنية، إنما جاء عن بعض المتأخرين من أتباعهم. التلفظ بها بدعة، فلا يقول اللهم إني أريد النسك الفلاني، لا. طيب لبيك اللهم عمرة، لبيك اللهم حجة، لبيك اللهم عمرة وحجة، هذا إهلال بالنسك لفعل النبي عليه الصلاة والسلام. أهل كما جاء في حديث جابر قال: أهل بالتوحيد. نعم. وينوي نسكا بعينه. فين حبسني حابس؟ لحظة. نعم، في قال فإن حبسني حابس، قلنا التلفظ بالنية بدعة، وقوله فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، هذه مسألة الاشتراط في النسك، مسألة الاشتراط في النسك، وهي مشروعة لمن خشي حدوث شيء، لمن خشي حدوث شيء، ليست مشروعة مطلقا، بمعنى أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يجعلها شرعا عاما لكل من أراد الدخول في النسك أنه يقول هذا الأمر أو يدعو بهذا الدعاء، إنما ما جاء في حديث ضباعة رضي الله عنها، ضباعة بنت الزبير، النبي عليه الصلاة والسلام دخل عليها وقالها: لعلك أردت الحجة. قالت: نعم، لكن قالت: لا أجدني إلا وجعة، يعني هي تريد الحج لكنها وجعة. فقالها النبي صلى الله عليه وسلم: حجي واشترطي، وقولي اللهم محلي حيث حبستني. تأمل، لم يجعله شرعا عاما، إنما ضباعة بنت الزبير رضي الله عنها لما دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم ورأى أنها كانت تريد الحج لكن منعها الذي ألم بها، فأرشدها إلى الاشتراط. فالاشتراط مشروع لمن خشي. نعم. وينوي نسكا بعينه. نعم، لا بد وأن ينوي نسكا بعينه، سوف يأتي معنا بإذن الله جل وعلا الكلام على الأنساك، التمتع والقران والإفراد. نعم. وأفضلها التمتع، وهو أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج ثم يحرم بالحج في عامه، ثم الإفراد وهو أن يحرم بالحج مفردا، ثم القران وهو أن يحرم بهما أو يحرم بالعمرة ثم يدخل الحج عليها. هذه هي الأنساك الثلاثة، وهي مشروعة بإجماع أهل العلم. هذه هي الأنساك الثلاثة، وهي مشروعة بإجماع أهل العلم. قال رحمه الله: وأفضلها التمتع. وقد ذهب بعض أهل العلم إلى وجوب التمتع لمن لم يسق الهدي، وهو مذهب ابن عباس رضي الله عنه، ونصره ابن حزم، ونصره العلامة ابن القيم، وشيخنا كذلك الشيخ محمد أمان رحمه الله نصروا القول بوجوب التمتع، بوجوب التمتع، كذلك الشيخ الألباني رحمه الله رحمة الله عليهم جميعا. وفيه الأثر المشهور عن ابن عباس الذي يريده أهل العلم في باب السنة ولزومها، يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء أو تتخطفكم الطير، هذه قالها في هذه المسألة في متعة الحج، لأنه كان يرى وجوب التمتع، بمعنى أن من طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة حل، بشرط أن لا يكون قد ساق الهدي، على ما سوف يأتي معنا في حج النبي صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام ساق الهدي، ثم أمر أصحابه الذين لم يسوقوا الهدي أمرهم بالحل، وما منعه إلا أنه ساق الهدي عليه الصلاة والسلام. الشاهد ابن عباس رضي الله عنهما كان يرى وجوب التمتع، فكانوا يعارضونه بقول أبي بكر وعمر، وأنهما كانا يريان الإفراد، وهما رضي الله عنهما، أبو بكر رضي الله عنه الصديق خليفة المسلمين بعد رسول الله، ثم عمر الفاروق خليفة المسلمين بعد أبي بكر رضي الله عنهما وعن الصحابة أجمعين، يعني كانوا يعترضون على ابن عباس بأن هذا قول وفعل أبو بكر وعمر، وكذلك أثر عن عثمان، لكن الشاهد كانوا يعترضون عليه بهذا، فقال هذه الكلمة المشهورة: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء أو تتخطفكم الطير، أقول قال رسول الله وتقولون قال أبو بكر وعمر، في مسألة متعة الحج، لأنه كان يرى وجوب التمتع، وأفضلها التمتع، وهذا هو الحق، لأنه النسك الذي تمناه النبي عليه الصلاة والسلام، وما منعه إلا أنه ساق الهدي، ما منعه إلا أنه ساق الهدي، وأمر جميع أصحابه الذين جاءوا معه وطافوا بالبيت وسعوا بين الصفا والمروة ممن لم يسق الهدي أمرهم بالتحلل. وثم خلاف كبير بين أهل العلم، هل هي خاصة في ذاك الزمان أم لا، وما الحكمة، ليس هذا مجال الكلام والبسط والحديث عنها لضيق المقام، وتراجع في مواطنها، لكن الشاهد أنه أمر جميع من لم يسق الهدي بالتحلل، وهذا يدل على ماذا؟ على فضيلة التمتع، وأنه أفضل الأنساك، وأنه النسك الذي تمناه النبي عليه الصلاة والسلام، إلا أنه منعه منه ماذا؟ كونه ساق الهدي، لأن الله جل وعلا قال حتى يبلغ الهدي، هذا الذي منعه. ولهذا قول الحنابلة أن أفضل أنساك التمتع هو الصحيح، وأفضله التمتع، وهو أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج ثم يحل الحل كله حتى يأتي أهله، ثم يحرم بالحج في عامه، فمن أحرم بالعمرة في أشهر الحج وحج من عام فهو متمتع، كما جاء عن ابن عباس وغيره. قال رحمه الله: ثم الإفراد، الحنابلة يرون أن بعد التمتع في الفضيلة الإفراد، قالوا وأفضلها التمتع ثم الإفراد، وهو أن يحرم بالحج مفردا، ثم القران، وهو أن يحرم بهما أي بالحج والعمرة، أو يحرم بالعمرة ثم يدخل عليها الحج. وسن لهما، نعم. قال رحمه الله: وسن لهما جعله عمرة إن لم يكن معهما. نعم، سن لهما أي للمفرد والقارن، جعله عمرة، لأن الأفضل هو التمتع، نعم إن لم يكن معهما هادي، هذا شرط وهو شرط مهم. نعم. والمتمتعة إذا حاضت فخافت فوت الحج قرنت. نعم، المتمتعة إذا حاضت فخافت فوت الحج قرنت، مثل ما حصل لمن؟ لعائشة رضي الله عنها، مثل ما حصل لعائشة رضي الله عنها. نعم. فإذا استوى على راحلته لبى. نعم، لبى. لبيك اللهم لبيك. نعم، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. نعم، وهذه هي الصيغة المشهورة، التلبية بالتوحيد، وثم ألفاظ أخرى للتلبية ثبتت عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وردها العلامة الشيخ ناصر الدين الألباني في منسكه. نعم. ويسن رفع صوته. نعم، هذا بالنسبة للرجال، يسن رفع الصوت بها، ولهذا كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يرفعون أصواتهم بالتلبية مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قد جاء فيه حديث وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتاني جبريل فأمرني أن آمر أصحابي ومن معي أن يرفعوا أصواتهم بالإهلال، وفي رواية بالتلبية، وجاء في الترغيب في هذا، أعني رفع الصوت بذلك، قوله عليه الصلاة والسلام: ما من ملب يلبي إلا لبى من عن يمينه، إلا لبى ما عن يمينه وشماله من شجر أو حجر حتى تنقطع الأرض منها هنا ومنها هنا. نعم. والمرأة بقدر ما تسمع رفيقتها. نعم، والمرأة ترفع صوتها لكنها ليست كالرجل. الصحابة رضي الله عنهم كانوا يرفعون أصواتهم حتى تبح، بل كان هذا منهم في أوائل خروجهم من المدينة في مكان يقال له الروحاء، عند بئر الروحاء، ما يبلغون ذاك المكان حتى تبح أصواتهم. ومعلوم أن المسافة قديما بين مكة والمدينة تخطى في 10 أيام، 10 مراحل، المسافة بين مكة والمدينة تقطع في 10 أيام، في 10 مراحل، فكانوا يخرجون ما يبلغون الروحاء إلا وقد بحت أصواتهم رضي الله عنهم جميعا. نعم. والمرأة بقدر ما تسمع رفيقتها. نعم، ترفع صوتها بقدر ما تسمع رفيقتها. نعم. يلبي إذا علا نشزا أو هبط واديا أو لقي رفقة ودبر الصلاة وإقبال الليل والنهار أو تغير حال إلى حال. نعم، يلبي في هذه المواطن كلها. قد جاء في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أما موسى كأني أنظر إليه إذا انحدر في الوادي يلبي. وهذا فيه مشروعية ماذا؟ الإكثار من التلبية، في مشروعية الإكثار من التلبية في كل الأوقات، في كل الأوقات. نعم، نقف عند هذا، والله أعلم.